لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عباد الله، نواصل حديثنا حول الوصايا النبوية، وكما نكرر ونقول أن الوصايا النبوية كانت توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، تحمل للمسلمين ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، وأنه صلى الله عليه وسلم ربما بادر أصحابه هو بالوصية أو سألوه هم فوصاهم صلوات الله وسلامه عليه. كما في وصية اليوم، أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، وإياك ومما يعتذر منه. هذه وصية نبوية كريمة متعددة الجهات، لكنها كلها تصب في معنى واحد، فكلها متناسبة حول هذا المعنى، ألا وهو أن من جاء بهذه الأمور الأربعة فإنه يرجى له بإذن الله العزة والكرامة في الدنيا وفي الآخرة. إن من يأتي بهذه الأمور الأربعة في هذه الوصية يرجى لهم أن يعيش في هذه الحياة الدنيا عزيزا غنيا عن الناس، كريما بين الناس، وأن يكون عند الله عز وجل في مكانة كريمة عظيمة. فأما أول هذه التوجيهات في هذه الوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، أي عليك باليأس مما في أيدي الناس، أي عليك ألا تلتفت إلى ما عند الناس. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس درجات، وجعل ذلك سبحانه وتعالى لحكم هو يعلمها، امتحانا للناس. فالفقر والغنى امتحان، والصحة والمرض امتحان، وغير ذلك. فالله عز وجل جعل الناس درجات، لا سيما في جهة الفقر والغنى. فعليك بالإياس مما في أيدي الناس، أي أنت ربما تكون أقل من غيرك في هذه الحياة الدنيا من جهة النعم، والله سبحانه وتعالى أعطى غيرك من الناس من النعم ما أعطى، وقد تكون هذه النعم لخير هذا الإنسان، وقد تكون لشره، كما أن الفقر لك أنت قد يكون خيرا لك وامتحانا لك. ولذا عليك بالإياس مما في أيدي الناس، أي لا تلتفت إلى ذلك ولا تنشغل بذلك، وعليك بالقناعة، فإنك إن قنعت بما رزقك الله سبحانه وتعالى ورضيت بما قسم الله عز وجل لك ويأست مما في أيدي الناس عشت عزيزا، عشت كريما، عشت محبوبا بين الناس. ولذا فإذا كنت أيها المسلم تريد أن تكون عزيزا بين الناس لك مكانة، تريد أن تكون كريما بين الناس لك فضل، تريد أن تكون غنيا بين الناس، عليك باليأس مما في أيدي الناس. لقد قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لأعظم الناس دينا وتقوى وإيمانا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا هو المؤمن. لا تمدن عينيك إلى ما أعطى الله غيرك من الناس من النعم، وإلا كثير من الناس يعيش حياة التعب والشقاء كما سيتضح معنا في التوجيه الثاني، بسبب أنه يلتفت إلى ما عند الناس. هذا عنده مال، هذا عنده سيارة، هذا عنده شقة، هذا عنده أولاد، هذا عنده كذا، وأنا ليس عندي، فتراه يعيش حياة الشقاء والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يشعر بالحرمان دائما، لأنه ينظر إلى ما عند الناس. أما إن أردت أن تكون كريما عزيزا غنيا فيأس مما في يد الناس ولا تلتفت إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولذلك الناس إذا علموا أو شعروا أنك تلتفت إلى نعمهم التي عندهم أبغضوك، ولا يحبون مكالمتك ولا مجالستك لأنك تنظر إلى نعمهم. أما إن علموا أنك لا تلتفت إلى ما عندهم بل تتمنى لهم الخير والزيادة، فهذا يجعلك غنيا، هذا يجعلك كريما بين الناس. ولذا عبد الله، إذا أردت أن تعيش كريما عزيزا غنيا في هذه الحياة الدنيا، فعليك بالاستغناء عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف المؤمن، قال: وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. لو قدرت ألا يكون لأحد عليك فضل في شيء صغير أو كبير فافعل. لو قدرت على أن تعيش في هذه الحياة الدنيا من غير أن يكون لأحد عليك إحسان في صغير أو كبير فافعل. هذا عز الدنيا، ألا يكون للناس عليك يد أو إحسان. وليس هذا معناه أن الناس يعيشون حياة الوحدة فيما بينهم، لا، بل يتعاون المسلم بينه وبين إخوانه. لكن ما قدرت ألا تلتفت إلى ما عند الناس ولا تنظر إليه فضلا أن تتحدث به وترجوه فافعل، فإنهم إن أدوا إليك شيئا مما عندهم وأنت على هذه الحال أدوه إليك حبا وكرامة ورجاء أن يكون منك خير لهم. أما إن أنت نظرت وتطلعت إلى ما عندهم أبغضوك وكرهوا حديثك وكرهوا مجالستك، لأنك إنسان تنظر إلى نعمهم وتطمع فيما عندهم. ولذا سئل أهل البصرة، وكان الحسن البصري رحمه الله وسيدهم، والحسن البصري مولى، أي ليس أصله حر، أي ليس أصله من الأحرار، هو مولى من الموالي. سئل أهل البصرة، قال لهم رجل أعرابي، قال: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمهم واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. الناس هم دائما الذين في حاجة إليه، فهو كريم عزيز سيد. الناس هم الذين يأتونه دائما يسألونهم عن فتاويهم ومشاكلهم وأحوالهم ويجيبهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، ما التفت إلى شيء عند واحد منهم ولا نظر فضلا عن أن يتكلم. ولذلك كان سيدا عزيزا كريما فيهم، بخلاف ما يكون من بعض الناس عافانا الله وإياكم أحيانا، ولربما كان في مكانة هي مكانة العز والشرف، كمكانة العلماء أو الدعاة إلى الله أو الذين يوجهون الناس عموما إلى الله عز وجل، يصعدون المنابر ويجلسون على الكراسي للتدريس ونحو ذلك، ويأتيه الناس ربما يسألونهم عن الأمر من الدين فيطمع هو فيما عندهم من الدنيا. فلان هذا غني، بعد ما يجيبوا على السؤال: طب حضرتك ما تقدرش تعمل لنا المشكلة الفلانية؟ طب أنا ليا بس خدمة تخلصها لي في المكان الفلاني. هذا الرجل سيصير في نفوس الناس أحقر الناس، ولن يأتوا إليه بعد ذلك. لأنه نظر إلى دنياهم، طمع فيما عندهم. ولذلك إن أردت أن تعيش عزيزا كريما غنيا عن الناس، استغنى عن الناس ولا تلتفت إلى ما في أيديهم، ويأس مما في أيدي الناس. ولذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول هذه الكلمة الجميلة، كان يقول: إن الرجل لا يزال كريما عزيزا محتاج الناس إليه، فإن هو طمع فيما في أيدي الناس أبغضوه وكرهوا حديثه ومجلسه. ولذا كما نكرر بناء على هذا التوجيه النبوي العظيم، عليك بالإياس مما في أيدي الناس. كلما تعززت عما في أيدي الناس، كلما استغنيت عن أن تطلب شيئا مما في أيدي الناس، كلما كنت كريما عزيزا عند الناس، والناس يرجون لقاءك وحديثك ومجالستك. أما إن نظرت إلى ما عندهم وطمعت إلى ما في أيديهم من متاع الدنيا كرهوك وأبغضوك. وأما التوجيه الثاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وهذه عباد الله إن صح تتمة لما قبلها، هذا التوجيه تابع للذي قبله. أنت إذا أيست مما في أيدي الناس كنت غنيا كريما، أما إذا طمعت فيما ما في أيدي الناس والعياذ بالله فهذا هو الفقر الحاضر. إياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. والفقر الحاضر يعني الفقر الذي يصاحبك ولا ينفك عنك. ولذا الطماع والعياذ بالله مهما كثر ماله تراه يعيش حياة الفقر، تراه دائما يشعر الفقر، تراه دائما يشعر بالحاجة. ولذا ما تجد في لسانه إلا الشكوى، ما تجد في لسانه إلا طلب الحاجة من غيره، مهما كان عنده من مال الدنيا ومتاعها. طماع، هو لا يكفيه شيء مهما عظم ماله ومهما عظمت أملاكه، تراه مشغولا بالزيادة. ولذلك أمثال هؤلاء هم الذين أحدثوا هذا المثل الشعبي الباطل الذي يقولونه كقاعدة في حياتهم، طماعون. فتجد الواحد منهم يقول لك: الرزق يحب الزيادة. وهذه كلمة الطماعين، الرزق يحب الزيادة. ماذا يقصدون من ذلك؟ خليك في الدنيا تسعى فيها هكذا، قم في الدنيا هكذا والعياذ بالله كالدواب، تظل تسعى في هذه الحياة الدنيا للزيادة الزيادة، لأن الرزق يحب الزيادة عندهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب، واديا من ذهب، صحراء فيها وادي مملوء بالذهب، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. انظر، هو لم يكتفي، لأن الرزق بيحب الزيادة عنده، لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم، وفي الرواية الأخرى: ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب، أي لن يسكت عن طلب المال والرزق اللي بيحب الزيادة، لن يسكت عنه إلا في حالة واحدة، عندما يوضع في القبر ويوضع عليه التراب والعياذ بالله، هنا سيسكت ويترك المال بعد ذلك للورثة. وهو الذي عاش الحياة الدنيا حياة الدواب والعياذ بالله، يسعى في جلب الأموال على حساب آخرته، فلربما صلى الصلوات الخمس مجموعة، بل وربما بعضهم لا يصلي أصلا. لماذا؟ لأن الرزق يحب الزيادة، هو مشغول دائما بجمع الرزق. ولذلك تراه دائما كل يوم يعد الفلوس اللي عنده، كل يوم يعد الأملاك بتاعته. لماذا؟ لأنه عايز يزود دائما. إياك والطمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. مهما كان عنده من المال دائما يشعر بالفقر. لماذا؟ لأنه عايز أكثر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يقعد في الحياة الدنيا تعبان لأنه مشغول بالدنيا عايز يجمعها، مش هيرضى أبدا، ولذلك سيعيش حياة الفقر إلى أن يموت. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه، فاتني أقول بقية للحديث في من جعل الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره بين عينيه، ما بيفرقهوش أموال كثيرة جدا لكن هو يشعر الفقر دائما. لماذا؟ لأنه يحب الزيادة. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، لأنه عباد الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إن كثرة العرض عند الذي يقول الرزق يحب الزيادة تراه يشعر دائما بالفقر، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. ولربما الآخر ما عنده كثير من المال، بل ربما يعيش بقليل من حياة الدنيا وقليل من متاع الحياة الدنيا، لكنه يعيش السعادة. لماذا؟ لأنه جعل الآخرة هي همه الذي يشغله. ولذلك الله عز وجل جمع له أمره، باله مرتاح، وجعل غناه في قلبه. هذا هو المهم، أن يكون قلبك وبالك مرتاح كما يقولون، وليس كثرة الأموال هي سبب السعادة عباد الله. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتي لغاية عنده، ممكن تأتي الدنيا حسا، هو كان فقيرا ما كان ينظر إليها، وكان مشغولا بأمر آخرته ويسعى في دنياه على القدر الذي كفاه الله عز وجل به، فإذا الدنيا تأتيه. ولذا ليست الدنيا، ليس الغنى عباد الله عن كثرة العرض. وقف أحد الملوك يوما في شرفة قصره والحراس من حوله، فسمعه الحراس يقول: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت غسالا. فسأله أقربهم وقال له: يا مولانا، على ما تقول هذا؟ قال: انظر، انظر في الوادي. فنظروا في الوادي فإذا نفر من الغسالين، الغسالين الناس اللي بيغسلوا هدوم الناس، كان زمان الناس الأغنياء ما يغسلوش هدومهم، الناس اللي بيغسلوا هدوم الناس، وما كان عندهم غسالات ولا كذا، فكان الغسال قديما يأخذ الثياب ويبللها ويضربها في الأرض هكذا ونحو ذلك. فكان الغسالون يغسلون على أسوار القصر من الخارج ويتغنون ويضحكون، وكان هذا الملك يعيش حياة الكآبة والحزن الدائم مع كل ما عنده من الملك. فقال ينظر إليهم ويقول: يا ليتني كنت غسالا. ولذا عباد الله، إن داء الطمع والعياذ بالله داء وبيل إذا ابتلي به الإنسان، إذا ابتلاك الله بهذا الداء الوبيل فلا بد أن تسعى في الشفاء منه، وهو الطمع في جمع الدنيا والانشغال بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فنسأل الله أن يقنعنا وإياكم بما أعطانا من الرزق، ولذا عباد الله، قد يكون الإنسان يعيش بأقل القليل من متاع الحياة الدنيا وهو في سعادته، وغيره ربما عنده الأموال الكثير لكنه يعيش التعاسة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه طماع مشغول بجمع المال، قلبه غير مطمئن، قلبه ليس له حظ من الآخرة، مشغول بدنياه. وصدق الشاعر الذي عبر عن هذا المشهد يوم أن قال: رغيف خبز يابس تأكله في ناحية، وكوز ماء تشربه من صافية، أو مسجد في معزل عن الورى في ناحية، تقرأ فيه مصحفك مستندا إلى زاوية، خير من الساعات في فيء القصور العالية. إن كثيرا من أصحاب الأموال الذين أهملوا آخرتهم يعيشون حياة الطمع، ولذلك يعيشون حياة الكرب والتعب. وإن كثيرا من ربما الفقراء الذين انشغلوا بآخرتهم يعيشون حياة السعادة وإن لم يعطوا شيئا من الدنيا، وذلك لأن الله عز وجل قنعهم بما أعطاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فاللهم إنا نسألك أن تقنعنا بما رزقتنا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية بمعاني عظيمة جميلة يرجى لمن أقامها كما ذكرنا قبل ذلك، أن يعيش العزة والكرامة والغنى في هذه الحياة الدنيا، وأن يعيش حياة الكرامة والعزة عند الله يوم القيامة. فإنه لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، وإياك ومما يعتذر منه. وقد سبق الحديث عن التوجيهين الأولين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، هذا هو الجانب المتعلق في الوصية بالجانب الروحاني الإيماني. إنه صلى الله عليه وسلم حذر من النظر إلى نعم الناس، وحذر من الطمع في الدنيا، ثم هنا يوجه إلى أحسن العمل. ما هو أحسن العمل؟ أن تحسن الصلاة، أن تؤدي الصلاة على أحسن وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. صل صلاة مودع أي استحضر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، استحضر أنك بمجرد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سيقبض ملك الموت روحك. ولذا عباد الله تأملوا هذه العبارة الجليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل صلاتك وأنت مودع. كيف تأملوا كيف بحال إنسان وقف يصلي وهو في ذات الوقت مستحضر أن ملك الموت أمامه ليس خلفه، أمامه ينتظر أن ينصرف من صلاته. ماذا ستفعل أيها العبد إن قمت تصلي لله بهذه النفسية؟ ماذا ستفعل أيها المسلم إن قمت تقف بين يدي الله تصلي بهذا المعنى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. أنت تقف وملك الموت أمامك وينتظر أن تقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية، سيقبض روحك. ماذا سيكون حال هذا الإنسان عباد الله؟ قطعا سيحسن الصلاة ويؤديها على أكمل وجه، إنه سيموت، إنها آخر عمل سيلقى الله به، والأعمال بالخواتيم. إنه سيؤدي هذه الصلاة في خشوع وخضوع وتمام على أحسن ما يكون، لأنها آخر عمل. إنه سيخرج من الدنيا مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ملك الموت ينتظر. كيف ستؤدي هذه الصلاة إن استحضرت أنت هذه الوصية الجميلة العظيمة التي ربما يكررها كثير من الأئمة عند إقامة الصلاة، فيقول لنا ونحن نقف وراءه: صلوا صلاة مودع. كم منا عباد الله تأمل وتدبر هذه الكلمة، كم منا استحضر هذا المعنى وطبقه. صلي صلاة مودع، يعني هذه الصلاة الأخيرة التي ربما أموت بعدها. ولذا كيف سيأتي بهذه الصلاة؟ قطعا ستكون أحسن صلاة. قال الله عز وجل: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكيف وأنت تؤديها وهي آخر صلاة؟ ولذا كان سيد الناس، سيد المودعين للدنيا وهو يقوم يصلي، كان إذا دخل في صلاته صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف أحد. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيته، وكان صلى الله عليه وسلم هشا بشا لينا، فإذا نودي للصلاة تغير وجهه كأنه لا يعرفنا. تقول: هو في البيت معنا يا بش ويا هش، يتكلم وكذا، أول ما المؤذن ينادي كأنه لا يعرفنا، خلاص سيقوم للصلاة التي يودع بها الدنيا. صلي صلاة مودع. ولذلك كما يقول عبد الله بن الشخير، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. الماء لما يغلي في مرجل، صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة مودع، آخر صلاة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قام يصلي لا يفهم الناس ربما قراءته من كثرة بكائه، يصلي صلاة مودع، إنه سيلقى الله. وهكذا كانوا عباد الله، حتى أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يغيب عن هذه الحياة الدنيا يدخل في صلاته. هذا عروة بن الزبير، والقصة ثابتة بسند صحيح. قد أصيبت رجله بجرح ثرى فيها، هو ما يسمى عندنا بما يقولون عنه الغرغرينة. فلما رآه الطبيب قال: لابد من بتر هذه الساق. فقالوا له: سنعطيك دواء يغيب به عقلك إذا أردنا قطع الساق. فقال: دواء يغيب عقلي؟ لا، ولكني إذا قمت إلى صلاتي فاقطعوا رجلي. فقام يصلي فقطعوا رجله وهو يصلي ولم يشعر بشيء. أعرف أنه ربما بعضنا يقول ده حاجة زي الأساطير، هذا ثبت لأن هؤلاء طبقوا هذه الكلمة وهذا المعنى: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. أنا سألقى الله بعد هذه الصلاة، أنا سأخرج من هذه الدنيا بعد هذه الصلاة. فأين هذا عباد الله من الذين والعياذ بالله يهملون صلاتهم ويفرطون فيها ويضيعونها، ولسان حالهم وهم يدخلون الصلاة: صل صلاة مخلد في هذه الحياة الدنيا. أي نعم والله، هذا حال بعضنا، إذا دخل في الصلاة دخل بهذا الحال، صل صلاة مخلدا، مخلدا في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه مشغول بما سيفعله بعد الصلاة، ولذلك تراه يخطف الصلاة كما يقولون، يريد أن ينتهي من الصلاة كما يقولون. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة مخلد، بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، انت هتموت بعدها. لا، ده بيخش يصلي لسه بيرسم 100 سنة قدام، وبيخطط لمئة سنة قدام وهو بيصلي. فأين هؤلاء من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا هؤلاء سراق ويسرقون أعظم شيء يسرق هو الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم السرقة الرجل يسرق في صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق في صلاته؟ في حد بيسرق في الصلاة؟ قال: لا يتم ركوعها وخشوعها، لا يتم ركوعها وخشوعها. يدخل في الصلاة خلاص، عايز ينهي، خلص، عايز يخلص، والعياذ بالله. هذا حرامي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سارق. ويسرق ماذا؟ يسرق أشرف شيء، صلاته التي تنجيه يوم القيامة. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله ربما يخرج من صلاته ليس له إلا جزء من هذه الصلاة ربما، وبعضهم ليس له شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ده أحسنهم حالا، اللي يقف يصلي يطلع من الصلاة بنصف الصلاة، لو صلى ركعتين طلع بركعة والتانية ما تقبلتش. ده أحسنهم حال. عشرها، لو صلى ركعتين يطلع بخمس ركعة، خمس ركعة، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يسرق في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. وأما آخر هذه التوجيهات قال: وإياك ومما يعتذر منهم، أي إياك أيها المسلم ومما يضطرك إلى الاعتذار للناس. ولذا أنت إذا أقبلت على شيء فكن حكيما وتأنى في أقوالك وفي أفعالك حتى لا تضطر إلى الاعتذار للناس، لأنه ربما العجلة والسرعة ربما تؤدي بك إلى القرارات الخاطئة أو الخطأ في الأمور ونحو ذلك. فتعتذر للناس، ولا سيما إذا كان المعتذر إليه لئيم الخلق، والعياذ بالله، هذا أشد على النفس. إن النفس الفاضلة تعترف بخطئها وتعتذر عن الخطأ، لكن احرص ألا تكثر من ذلك، ولا سيما إذا كان المعتذر إليه لئيما، والعياذ بالله. فلربما جئته تقول له: فعلا أنا أخطأت، فتراه والعياذ بالله يسيء أكثر مما كان لئيما، لا يقبل منك الاعتذار أو نحو ذلك. ولذا إياك ومما يعتذر منهم، وعليك بالتأني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وصية عباد الله كريمة عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها للرجل الذي سأله وقال: أوصني، قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. وإياك ومما يعتذر منه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.